الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحديث العاشر من الأربعين النووية، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيها الإخوة المؤمنون، هذا حديث عظيم فيه الأمر بالأكل من الطيب، وأنه سمة المرسلين وسمة المؤمنين. وأثر ذلك الأكل في هذا الحديث أثر الأكل الطيب على عبادة المرء وعلى دعاء المسلم وعلى قبول الله لعمله. هذا من الأحاديث الجليلة التي يرويها أبو هريرة، وهو الصحابي المعروف اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. كني أبا هريرة لهرة صغيرة كان يحملها معه، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ولزمه أكثر من 3 سنوات، وكان يدور معه حيث دار، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ حديثا كثيرا، هذا أحدها. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله طيب، طيب منزه عن النقائص والعيوب، له كل أنواع الكمالات في القول والفعل، فكلامه جل وعلا أطيب الكلام، وأفعاله جل وعلا كلها أفعال طيبة، أفعال خير وحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ولما كان الله عز وجل طيبا فإنه لا يقبل إلا الطيب، لا يرضى إلا الطيب، ولا يحب إلا الطيب، ولا يثيب ولا يعطي الأجر إلا على الطيب، لا يقبل من الأقوال إلا الطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب. فيجب أن يكون قولك طيبا، وعملك طيبا، ونيتك واعتقادك طيبا. فالله عز وجل طيب يعني مبرأ من كل نقص، كذلك العمل ينبغي أن يكون مبرأ من كل نقص وعيب، والعمل المبرأ من النقص والعيب هو العمل المبرأ من مخالفة شرع الله جل وعلا. وإذا كان كلام العبد طيبا، وعمله طيبا، واعتقاده ونيته طيبة، فإنه يكون عبدا طيبا، ويستحق أن يدخل الجنة مع الطيبين. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. نفس الأمر الموجه للأنبياء هو نفس الأمر الموجه لأتباع الأنبياء، جميع الأعمال التي يعملوها يجب أن تكون أعمالا صالحة طيبة لكل الأنبياء ولكل أتباع الأنبياء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما جميلا في تأثير الأكل الطيب في بعض الأعمال الصالحة. قال أبو هريرة: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ تصور، هذه أسباب الإجابة كلها اللي ذكرها كونه مسافر بل ومطيل السفر وأشعث أغبر، يعني إطالة السفر دليل أو سبب من أسباب إجابة الدعاء، دعوة المسافر مستجابة. وكونه أشعث أغبر يعني كما نقوله بالعامي ينتعنا احنا مغبون، والمغبون الدعوة نتاعه مستجابة، يعني طالت غربته وطالت غيبته واشتدت حاجته، مما يجعله متذللا مستكينا منكسرا بين يدي رب العالمين مضطرا إلى رب العالمين، ودعوة المضطر مستجابة. كذلك يمد يديه إلى السماء، والذي يرفع يديه لله عز وجل فإن الله يستحي منه أن يرد هاتين اليدين خاويتين، فرفع اليدين سبب من أسباب الإجابة. كذلك يكرر يا ربي يا ربي بالربوبية، الربوبية حيث إن الله يستجيب لكل من اضطر إليه، وهذا يكرر الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء. فمع أن هذا العبد أتى بأربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء ومع ذلك لم يستجب له، تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستجيب له، أن يستجاب لذلك. لماذا لا يستجاب له؟ لأن مطعمه حرام، ولأن مشربه حرام، ولأن ملبسه حرام، ولأنه غذي بالحرام، فيستبعد أن يستجيب الله له، يستبعد أن يستجيب الله له. في الحديث رسالة هامة عظيمة أوجزها فيما يلي: أطب مطعمك تجب دعوتك. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.